وجعل للمؤمن أنه إذا نوى الخير ومنعه منه مانع يكتب له أجر ما نواه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. وجعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها خوفا من الله كتبت له حسنة، وأن من هم بسيئة فعملها كتبت عليه سيئة واحدة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يعفو عمن يشاء وعما يشاء. وإن من حكمة الله ورحمة الله أنه فضل أياما وجعلها موسما لخيرات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام هي أيام عشر ذي الحجة التي ستدخل علينا الليلة أو الليلة القادمة إن شاء الله، فقد يكون غدا أول أيام العشر، وقد يكون الثلاثاء هو الأول بحسب ما يعلنه ولي الأمر إن شاء الله بحسب الطرق الشرعية. هذه الأيام العشر فضلها الله عز وجل تفضيلا عظيما، فأقسم الله بها في كتابه تشريفا وتعظيما، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر. وهذه الليالي العشر ذهب جمع من السلف وجمهور المفسرين إلى أنها عشر ذي الحجة، وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وهذه الأيام المعلومات التي امتن الله بها في كتابه وجعلها قرينة منافع الحج هي أيام عشر ذي الحجة عند طائفة من السلف وكثير من المفسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، وهذا يقتضي العموم، فلا توجد أيام هي أحب إلى الله في التعبد فيها من هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح، وهنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح، فلم يخص من ذلك عملا دون عمل، ليدخل في ذلك كل عمل، أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. فالله عز وجل يحب العمل الصالح في هذه العشر أعظم من حبه له في غير هذه العشر، وهذا يشمل كل عمل صالح يعمل في هذه العشر، فيدخل في ذلك الفرائض، فالفرائض التي تعمل في هذه العشر أحب إلى الله عز وجل من عملها في غير هذه العشر. فالصلاة المفروضة أداؤها في هذه العشر أحب إلى الله عز وجل من أدائها في غير العشر، وبر الوالدين كذلك، وصلة الأرحام كذلك، ومما ننبه عليه أن من كان عليه قضاء فالأفضل له أن يقضي في هذه الأيام الثمانية الأول من ذي الحجة، لأن القضاء أفضل من النوافل، والقضاء في هذه الأيام الثمانية أحب إلى الله عز وجل من القضاء في غيرها. فالمرأة إذا كان عليها قضاء وسألتنا وقالت هل يجوز لي أن أتنفل بالصيام في العشر وأؤخر القضاء، قلنا يجوز ولا مانع. والصحيح من أقوال أهل العلم أن القضاء لا يجب على الفور، لكننا ننصحها بأن تقضي، فالقضاء أفضل لها من التنفل في هذه العشر إلا يوم عرفة، فإنه ورد في التنفل فيه فضل عظيم فتتنفل بصيام يوم عرفة. وأما يوم العاشر فلا يجوز صومه لا في قضاء ولا في غير قضاء، لأنه يوم العيد. وكذلك يشمل المستحبات من الأعمال الصالحات، يدخل في ذلك النوافل وجميع ما ثبت بالدليل أنه مستحب، فإنه يعظم في هذه الأيام. وإن من أفضل الأعمال التي تعمل في هذه العشر أن يكثر الإنسان من ذكر الله، فذكر الله عز وجل ربيع قلب المؤمن ونعيم المؤمن في الدنيا، كما أنه من نعيمه في الآخرة. وقد ذكرت مرارا أن كل عمل ينقطع في الآخرة إلا الذكر، فإن أهل الجنة يذكرون الله عز وجل فيها ويلهمون التسبيح في الجنة كما يلهم أحدنا النفس، فذكر الله نعيم، ولذلك لا ينقطع في الآخرة بل يكون لأهل الجنة. والله عز وجل قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فجعل ربنا من وظائف هذه العشر أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل. وأفضل الذكر في هذه العشر التكبير مع التهليل والتحميد، فكأن يقول المسلم الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والتكبير في أيام العشر كما يذكر العلماء مطلق ومقيد. أما التكبير المطلق وهو الذي لا يقيد بالصلوات بل يكبر الإنسان ويذكر في كل وقت، فهذا يبدأ من ثبوت دخول ذي الحجة ويستمر إلى آخر أيام التشريق، يستمر إلى غروب شمس يوم التشريق، فإذا غربت الشمس انتهى الذكر المطلق في العشر، وإلا فالذكر باقي ما بقي الإنسان حيا. وقد ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما وأبا هريرة رضي الله عنه كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس. وأما التكبير المقيد فقد اختلف فقهاؤنا قديما وحديثا في أول بدايته وآخره، لكن الصواب والراجح أنه يبدأ من فجر يوم عرفة ويستمر إلى عصر يوم الثالث عشر آخر أيام التشريق، فيكبر بعد العصر وينتهي التكبير المقيد بهذا، لأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل هذا، وعلي رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء الراشدين الذين يقتدى بهم في سنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أيها الإخوة، يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد في هذا الوقت من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. يكبر الإنسان في سائر الأوقات، ويكبر بعد الصلوات المفروضات في هذا الوقت، وهذا من أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر. ومن الأعمال الصالحة المرجوة التي نرجو برها وعظيم أجرها في هذه الأيام، أن يصوم المسلم في التسع الأول من ذي الحجة، أما يوم العاشر فهو يوم العيد كما قلنا، وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، لكن يستحب للمسلم أن يصوم من هذه العشر، ويتأكد استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتسبون صوم عرفة بتكفير سنتين، بتكفير ذنوب سنتين، وهذا فضل عظيم. أما الحاج فلا يشرع له أن يصوم يوم عرفة، والراجح من أقوال أهل العلم أن صوم يوم عرفة للحاج حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، كان مفطرا، وأرى الناس وشرب حتى يراها الناس فتعلم الأمة أن نبيها صلى الله عليه وسلم كان مفطرا عندما كان واقفا بعرفة. وقد وردت بعض الأحاديث فيها النهي عن صيام يوم عرفة للحاج وهي صحيحة، فنقول إن الحاج لا يشرع له أن يصوم، على الراجح من أقوال أهل العلم الذي دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرع له أن يصوم يوم عرفة. وأما الثمانية قبل يوم عرفة فيستحب للإنسان أن يصوم فيها، لأن الصيام من أبر الأعمال وأصلح الأعمال، فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وأما ما ثبت في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، يعني في عشر ذي الحجة، فهذا صحيح ثابت في الصحيح عن أمنا عائشة رضي الله عنها، لكنه لا يمنع استحباب الصيام في هذه الأيام الثمانية، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل الصالح الذي يحبه من أجل مصلحة أعظم، كأن يكون مشتغلا بأمر أعظم أو يريد أن يخفف على الأمة أو نحو ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، لولا أن أشق على أمتي لخرجت في جميع الغزو في جميع السرايا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد أحيانا في المدينة ويؤمر أحد الصحابة على السرية من أجل أن لا يشق على الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك ما يحب من أجل مصلحة، وما دام أن النص قد دل على استحباب العمل الصالح ففي هذه العشر فإن لا نخرج عملا صالحا منها، بل يبقى ذلك على عمومه ويدخل فيه الصوم. الوجه الثاني أن أمنا عائشة رضي الله عنها ما نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها نفت رؤيتها له، فقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وعدم رؤية أمنا عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر لا يدل على أنه لم يصم فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متزوجا بتسع نساء. والأمر الثالث والوجه الثالث أن قول أمنا عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط يشمل يوم التاسع، يشمل يوم عرفة، لأنها قالت في العشر، وهذا يشمل يوم عرفة. ولم يمنع قولها رضي الله عنها من استحباب صيام يوم عرفة، فكذلك في بقية الأيام التي تسبق عرفة من عشر ذي الحجة. ولذا فالأقرب من أقوال أهل العلم ما عليه جمهور العلماء من أن الصوم مستحب في هذه الأيام التسعة، وأن آكد الصيام هو صوم يوم التاسع أي يوم عرفة. ومن الأعمال العظيمة التي تقع في هذه الأيام العشرة أعمال الحج العظمى، ففي هذه الأيام العشر الوقوف بعرفة، وفيها يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، وفيه كثير من أعمال الحج. وفي هذا الحديث يا إخوة دليل على أن الأفضل في هذا الحديث دليل على أن الأفضل للحاج أن يذبح هديه أو ينحر هديه في اليوم العاشر، لأنه إذا ذبح هديه في اليوم العاشر فقد أوقعه في هذه الأيام العشر، وهذا أحب إلى الله من أن يوقعه في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإن كان كل ذلك جائزا مجزئا، لكن وقوعه في يوم العاشر أفضل لهذا الحديث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في اليوم العاشر. كذلك في هذا الحديث دليل على أن الأفضل للمؤمن أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العاشر، لأن المؤمن إذا طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر فقد عمل عملا صالحا في هذه الأيام العشر، وهو أحب إلى الله عز وجل من أن يطوف في اليوم الحادي عشر. أو الثاني عشر أو الثالث عشر بدليل هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على فضيلة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة في يوم العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة في اليوم العاشر. نعم، يجوز للمؤمن أن يؤخر طواف الإفاضة وأن يجعله في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والأولى أن لا يؤخره عن مغرب شمس يوم الثالث عشر كما سيأتينا إن شاء الله، وإن كان الجائز أن يؤخره إلى نهاية ذي الحجة، لكن الأفضل للحاج والأكثر أجرا والأحب إلى الله أن يطوف الحاج طواف الإفاضة في يوم العاشر في يوم الحج الأكبر لما ذكرنا. ومن الأعمال الصالحات المباركات التي تفعل في هذه الأيام العشر الأضاحي، فإن الأضاحي قربة وعبادة عظيمة، وهي سنة مؤكدة وفيها أجر عظيم وثواب كريم. والأضحية يا إخوة هي الذبيحة التي تذبح يوم النحر تقربا إلى الله بغير سبب الحج. ما هي الأضحية؟ لأن كثيرا من الحجاج يخلط بين الأضحية والهدي فيظن أن الأضحية هي الهدي والهدي هو الأضحية، وبينهما فرق. الأضحية ما يذبحه المؤمن أو ينحره في يوم العاشر وما بعده تقربا إلى الله بغير سبب الحج. ما يذبحه المؤمن إن كان شاة أو بقرة أو ينحره إن كان بدنه في يوم العاشر في يوم العيد في يوم النحر وما بعده إلى آخر أيام التشريق على الصحيح من أقوال أهل العلم تقربا إلى الله، فهو ذبيحة تذبح على سبيل القربة والتعبد بغير سبب الحج. فيخرج هذا يا إخوة ما يذبح بسبب الحج فإنه ليس أضحية. الهدي يذبح بسبب الحج فهو ليس أضحية، عبادة وقربة لكنه ليس أضحية. فذبح الأضاحي من أفضل القربات وأعظمها عند الله عز وجل، والأفضل أن يذبح المسلم أضحيته يوم العاشر. الأفضل أن يذبح المسلم أضحيته يوم العاشر، وذلك كما قلنا لهذا الحديث حتى يدخل فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته يوم العاشر. ومما يتعلق بهذا عبادة عظيمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي رواية عنها رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وقد اختلف فقهاؤنا قديما وحديثا في حكم إمساك من يريد أن يضحي عن شعره وأظفاره إذا دخلت عشر ذي الحجة، فذهب بعض العلماء إلى أن الإمساك واجب والأخذ حرام، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمساك مستحب والأخذ مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمساك هو الأولى والأخذ خلاف الأولى، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر مباح، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفصل النزاع، والواجب إذا اختلف علماؤنا أن نرد إليها، فذاك خير لنا وذاك أحسن عاقبة لنا، وفيه السلامة وفيه النجاة. وقد وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا إذا كان الواحد منا يريد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره، والنهي يقتضي التحريم. ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإمساك، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا وجد صارف. وقد بحثنا أقوال العلماء ونظرنا فيما قرروه وعللوا به، فلم نجد صارفا يصرف النهي عن التحريم والأمر عن الوجوب. وأما قول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ويقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، وأرسلها مع أبي، وبقي لم يحرم عليه شيء كان حلالا له، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها، فإنه لا يعارض حديث أم سلمة رضي الله عنها لوجوه. الوجه الأول: نبحث يا إخوة لماذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا، ما الذي جعلها تقول هذا؟ الذي جعلها تقول هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: إن الرجل إذا بعث هديه إلى البيت الحرام فإنه يحرم ويمسك عما يمسك عنه المحرم حتى يحل الناس. فكان ابن عباس رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: أنت لو أنك في المدينة وأرسلت هديا إلى مكة وبقيت في المدينة ما حججت، يجب عليك أن تحرم. ما معنى أن تحرم؟ ليس أن تلبس الإزار والرداء، لكن المقصود أن تجتنب ما يجتنبه المحرم. ويظهر والله أعلم أن قصد ابن عباس رضي الله عنهما أن يجتنب الرجل جماع امرأته حتى يذبح الهدي. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا الحديث لترد على ابن عباس رضي الله عنهما. فمعنى كلامها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب الهدي، يعني لا يحرم عليه بسبب الهدي، ردا على ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك قالته ردا على رجل كان إذا بعث هديه وبقي في مصره، يعني بقي في المدينة، يحرم كما يحرم الحاج حتى يذبح الهدي. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها هذا ردا عليه. إذن يا إخوة، عائشة رضي الله عنها لم تتكلم عن الأضحية، وإنما الكلام عن التحريم بسبب الهدي، فتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم شيئا بسبب الهدي الذي يتطوع به ويبعث إلى الحرام. وبالمناسبة أقول يا إخوة، إن هناك رسالة يتداولها الناس في هواتفهم يزعم صاحبها أن عائشة رضي الله عنها ردت على أم سلمة في حديثها، وليس الأمر كذلك، فما ردت عائشة رضي الله عنها على أم سلمة، وإنما ردت على ابن عباس رضي الله عنه وعلى ذلك الرجل في قضية الهدي وليس في الأضاحي. الوجه الثاني أنه يظهر والله أعلم أن مراد أمنا عائشة رضي الله عنها من قولها لم يحرم عليه شيء كان حلالا له أن مرادها بذلك الجماع، أنه لم يحرم عليه الجماع بسبب الهدي. وقد جاء التصريح والتخصيص بالجماع في رواية للبخاري ومسلم، فيكون مرادها الجماع، فلا يعارض حديث أم سلمة، لأن حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسألة الحلق وتقليم الأظفار. الوجه الثالث أن لو سلمنا أن حديث عائشة رضي الله عنها في الأضحية، فإن حديث عائشة رضي الله عنها عام، لم يحرم عليه شيء، عام، وحديث أم سلمة خاص في حرمة أخذ الشعر وتقليم الأظفار. والعلماء ماذا يقولون؟ يقولون لا تعارض بين عام وخاص، بل يخصص العام بالخاص، فنجمع الحديثين فيكون كأن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت لم يحرم عليه شيء كان حلالا له إلا الحلق والتقليم، إلا الحلق والتقليم، فنخصص العام بحديث أم سلمة، ولا يرد، لا يرد الخاص بالعام، لا يرد الخاص بالعام، وإنما يخصص العام بالخاص. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدنا أن يضحي أنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره وأظفاره. وأنبه هنا إلى أمور: الأمر الأول أن هذا الأمر قربة يثاب عليها الإنسان، فلا ينبغي للمؤمن أن يترك الأضحية حتى لا يمنع من الحلق أو التقليم. بعض المؤمنين يقولون ما دام أن الأضحية سنة وأنا إذا أردت أن أضحي يحرم علي أن أحلق شعري وأقلم أظفاري في عشر ذي الحجة، إذن ما أضحي حتى أحلق وأقلم، وهذا في الحقيقة من قلة الفقه وضعف الفهم. المؤمن يا إخوة يفرح بالأجر، يقال له إذا ضحيت فهي سنة، يقول الحمد لله، وإذا دخلت عشر ذي الحجة وأن تريد أن تضحي فإنك تتقرب إلى الله بالإمساك عن شعرك وأظفارك فتؤجر، فيقول الحمد لله، نور على نور، جعل الله لي خيرا فوق الخير. والأمر الثاني أن من فعل شيئا من هذا فأخذ من شعره أو قلم أظفاره جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه، لا شيء عليه، لا إثم ولا غيره، وأن من أخذ من شعره أو قلم أظفاره عالما ذاكرا متعمدا فإنه يأثم وليس عليه فدية، إنما هو الإثم وعليه أن يستغفر الله مما فعله من المحرم. الأمر الثالث أن النهي هنا إنما هو عن الأخذ من غير حاجة، الذي يسميه العلماء بأخذ الترفه. أما الأخذ للحاجة، الأخذ للحاجة كأن انكسر الظفر فقلمه الإنسان فلا يضر، أو طال الظفر طالت الأظفار حتى أصبحت تؤذي الإنسان فلا بأس أن يأخذ ما يزيل الأذى، ما يزيل عنه الأذى. لو أن شعره أصبح فيه قمل وآذاه لا بأس أن يحلق، لو أن شعره طال وأصبح يسقط على عينيه ويؤذي عينيه ولم يستطع أن يمنع هذا الأذى إلا بأن يقصر الأطراف فله ذلك، وإنما النهي عن الأخذ من غير حاجة. الأمر الرابع، عدوا معي، أنا ما تذكر العد. الأمر الرابع، الأمر الرابع أن نهاية التحريم هي ذبح الأضحية، أن نهاية التحريم هي ذبح الأضحية. فلو أن الإنسان ذبح يوم العاشر انتهى التحريم، لو أن الإنسان ذبح يوم الحادي عشر لا ينتهي التحريم حتى يذبح يوم الحادي عشر، وكذلك لو كان في الثاني عشر، وكذلك لو كان في الثالث عشر. الأمر الخامس أن هذا النهي يشمل المحرم الذي يريد أن يحج، فالذي يريد أن يحج يدخل في هذا النهي، لأن هذا النهي عام ولم يرد دليل خاص بأمر المحرم بحلق العانة مثلا عند الإحرام أو بنتف الإبط، وإنما ذكره العلماء استحبابا حتى لا يحتاج بعد هذا إليه، فلا يوجد دليل يعارض حديث أم سلمة في حق الحاج، بل الحاج داخل في حديث أم سلمة. لكن لا يدخل في هذا يا إخوة حلق الشعر للنسك، يعني أن ذهبت متمتعا يوم 4 ذي الحجة وأن تريد أن تضحي، إذا طفت سعيت احلق رأسك أو قصر، والتقصير أفضل، لأن هذا للنسك وليس للترفه، وكذلك يوم العيد، وإنما الممنوع هو الترفه. إذا نقول إن الحاج الذي يريد أن يضحي، الحاج الذي لا يريد أن يضحي وإنما يريد أن يذبح الهدي لا يدخل في النهي، له أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يحرم. ولكن الكلام في من يريد أن يضحي، أكرر لأن بعض إخواننا يفهم خطأ، من الذي يريد أن يضحي؟ الذي يريد أن يذبح ذبيحة يوم العيد أو ما بعده بغير سبب الحج، بغير سبب الحج. فالحاج إذا كان يريد أن يضحي مثلا عنده أضحية في بلده وترك لأولاده مالا ليشتروا عنه الأضحية ويضحوا عنه وعنهم، فإنه يدخل في هذا. ولذلك نقول إن الحاج الذي يريد الحج ينبغي أن يستعد قبل دخول شهر ذي الحجة، قبل دخول شهر ذي الحجة، من جهة حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أما حلق اللحية فما يجوز، حلق اللحية ما يجوز أن الرجل يأتي من أجل أن يحرم يستعد للإحرام بحلق اللحية. الإنسان يستعد للإحرام بطاعة الله. جاءني حاج مرة قال يا شيخ أنا والله يا شيخ نسيت، خير إن شاء الله، قال أحرمت وما حلقت. قلت الحمد لله الحمد لله أنك نسيت أنك ما حلقت لحيتك. الأمر السادس، أن علماءنا اختلفوا هل هذا النهي خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه أم أنه يدخل فيه من يريد أن يضحي بنفسه أو يضحى عنه. فمن علمائنا من قال إن الحديث خاص بمن يريد أن يضحي، وعلى هذا القول الذي يمسك هو مثلا الأب دون أهل البيت. طيب لماذا يا معاشر الفقهاء قلتم هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، وقال في الحديث الآخر من كان له ذبح، يعني من كانت له ذبيحة يذبحه، وهذا لا يذبح وإنما يذبح عنه. وقال بعض فقهائنا إنه يشمل من يضحى عنه. لماذا يا معاشر الفقهاء؟ قالوا لأنه يريد أن يضحي لكن الله وسع عليه فجعل أضحية الأب تكفيه، فكل واحد من أفراد الأسرة يريد أن يضحي، لكن الله رحمة ورأفة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل أضحية الأب تكفي عن أهل البيت، وهذا أحوط والله أعلم، ولعله أقرب إلى الحكمة، فإن كل واحد منهم في ميزان الشرع مضحي، كل واحد منهم في ميزان الشرع مضحي، وأقرب إلى الحكمة والله أعلم أن الجميع يمسكون، ولهم في هذا أجر وفضيلة من الله عز وجل. فهذه أحكام دلت عليها السنة نذكرها ونحن نستعد لاستقبال هذه العشر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذه العشر من عباده الصالحين الذين تقبل منهم أعمالهم ورضي عنهم، وأن يجعل هذه العشر مفتاحا للخيرات لنا، وأن يجعل هذه العشر مقدمة لكثرة عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهل علينا شهر ذي الحجة ونحن في خير حال، وأن يعيننا على العبادة التي ترضيه، وأن يوفق الحجاج وييسر لهم حجهم ويتقبل منهم ويعيدهم بحج مبرور وذنب مغفور وعمل صالح متقبل. اليوم لن أشرح، وقد قررنا أحكاما فقهية في هذه المقدمة، والحق أني كنت أوشكت أن لا أحضر، يعني أشعر بتوعك، لكن ما هان علي أن أغيب عن هذه الوجوه التي أسأل الله عز وجل أن يباركها ويبارك فيها ويزيدها خيرا وبركة. والله يا إخوة من نعم الله علينا أن نجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة من جنسيات مختلفة، نجلس في مجلس واحد نستمع الخير متحابين، يحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه،